Oh, الله أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك